السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عندي وصية ولكني قبل أن أقول الوصية ستسألون ممن هي الوصية. لو قلت لكم هي من عالم كبير جدا ستقولون إن قلت لكم من الذي أحاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى، فلا شك أننا سنرهف لها الأسماء بما تستحق من تقدير، لأنها من العليم الحكيم الخبير سبحانه. هذه الوصية موجهة إلى طائفة من الناس وليس في كل الناس، موجهة للمؤمنين فليست للمنافقين وليست للكافرين. وبدأ النداء لأهل هذا الوصف فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، يا أيها الذين آمنوا. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إذا سمعوا النداء يا أيها الذين آمنوا أرهف الأسماع وأحس كل واحد منهم أنه المقصود. فمن كان منكم يعتبر نفسه أنه من المؤمنين فليعلم أنه مقصود بشخصه وباسمه في هذا الخطاب، والله يحدثه إلى رأسه وهو مقصود بهذا الخطاب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، التجارة فيها أرباح واللعاب يسيل إذا ذكرت التجارة، وأول ربح فيها أنها تنجي من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، لقد نادانا المولى بصفة المؤمنين وطلب منا أن نؤمن، فكيف ذلك؟ قال يا أيها الذين آمنوا وقال تؤمنون. من كان قويا في إيمانه متمكنا من إيمانه فالمطلوب منه أن يثبت وأن يزداد. محمد صلى الله عليه وسلم أتقانا وأتقى البشر صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقول له: يا أيها النبي اتق الله، ألزم واثبت تقواك لربك، اثبت على تقواك لربك. والمؤمنون المطلوب منهم أن يثبتوا على إيمانهم وأن يزدادوا منه. لكن طائفة أخرى من المؤمنين لهم درجات، ما خرجوا من وصف الإيمان ولكن لهم في دوائر الضعف يتحركون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمطلوب من المؤمنين الذين عندهم هذا الضعف أن يستكملوه وأن يقووا إيمانهم هذا وأن يستكملوا شعبه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، تؤمنون بالله ورسوله، والإيمان بالله له مظاهر وله حقائق وله نتائج. فأما نتائج الإيمان في أمة، إذا كانت الأمة مؤمنة حقا فإن نتائج الإيمان الحق تظهر على أحوالها. من أهم نتائج الإيمان وآثاره وثماره للأمة المؤمنة يقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر، فالأمة المؤمنة أمة منتصرة، ومن ثمار هذا الإيمان ونتائجه العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن ثمار هذا الإيمان ونتائجه السيادة، السيادة والتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الرزق يحتاج إلى إيمان وزيادة تقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الدفاع الإلهي عن المؤمنين، يتآمر الكفار فيدفع الله عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دفاع إلهي. ولاية الله لهؤلاء المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. فالعزة والتمكين والنصر والرزق بل والحياة الطيبة، سواء كان المؤمن ذكرا أو أنثى، ولو كان فردا واحدا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد تعجبون وأنتم تقرؤون هذه الآية وتقولون: نحن نرى كثيرا من المؤمنين تعساء في ضيق من المال، ليس بأيديهم الأموال ولا بأيديهم الجاه ولا بأيديهم سلطان ولا كذا، وعندهم مشاكل وعندهم، فكيف تكون حياتهم طيبة؟ وأقول: تأملوا معي قصة اثنين، أحدهم صدر عليه الحكم بالسجن والأشغال الشاقة، وأمر أن يكسر الأحجار والصخور في الجبال، والثاني عالم في الجيولوجيا، خبير في علم طبقات الأرض، يعمل شغله يكسر الأحجار أيضا في الجبال. ووقف هذان الاثنان على جبل قريب، أحدهما ذلك السجين في وسط الحر يحطم تلك الصخور ويتصبب عرقا، ويعلم أنه بعد ذلك يرجع إلى السجن وأن بقي عليه سنوات طوال. ترى كيف نفسية هذا؟ محطمة مسروقة. وبجواره ذلك العالم في طبقات الأرض رأى عرقا من عروق الذهب يمتد في باطن الجبل، فأخذ يحطم تلك الصخور في نفس ذلك الجو ونفس ذلك الوقت. فكيف نفسية ذلك العالم، عالم المعادن هذا وعالم طبقة الأرض؟ كيف يكون في داخل نفسه؟ العمل واحد، والمكان واحد، والزمن واحد، وهنا بؤس وشقاء، وهنا سعادة وسرور. ما السبب؟ ذلك يتوقع نتيجة عظمى ومكسبا كبيرا، وهذا يتوقع عقابا وسجنا. وهكذا المؤمن والكافر أمام الشدائد. المؤمن تنزل عليه الشدائد فيتذكر أن كل شيء بأجره. الشوكة يشاكها بدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فمهما ناله في سبيل الله فهو في سعادة وهو في سرور، وهو يتلذذ بذلك الذي يصيبه احتسابا لله وتقربا إلى الله جل وعلا. أما الثاني فإنه في تبرم وسخط وشقاء، لا يرتاح ولا تطيب له حياة. هذه بعض ثمار الإيمان العاجلة في الدنيا: الحياة الطيبة، العزة، النصر، التمكين، الرزق. أما الآخرة فللمؤمنين جنات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه ثمار الإيمان، لذلك رأيناها تتحقق على يد الصحابة الكرام وتتجلى في أوضح صورها، فتحولوا من الذل والمطاردة والفقر والفاقة إلى العز والسيادة والنصر والتمكين. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي خرج يدعو إلى الإسلام في صحن الكعبة، خرج يدعو إلى الله فتهجمت عليه قبيلته وضربته بالنعال المخصوفة، وضرب أصحابه معه، ورفع مغشيا عليه وضرب به إلى بيته. إن ذلك الذي ضرب بالنعال ما مرت الأيام إلا وهو الخليفة على نفس المكان وفي على الرجال أنفسهم، يحرك من نفس المكان جيشين في وقت واحد، جيش يتوجه لكسر كسرى وآخر يتوجه لقصر قيصر، وهما أعظم ملكين في ذلك الزمان. وعد الله لا يخلف الله وعده. فإذا لاحظنا أنفسنا وفتشنا أحوالنا وقلنا: طيب، هل هذا عندنا الآن؟ هل هذا التمكين عندنا؟ هل هذه العزة عندنا؟ هل هذه السيادة عندنا؟ هل الله ينخشوا، أليس كذلك؟ فإذا كانت هذه الثمار التي يجب أن تظهر في حياة المؤمنين غائبة، ما إذا نحن في أمس الحاجة إلى هذه الوصية. نحن في أمس الحاجة إلى هذه الوصية، لأن الثمار إذا لم تكن محققة الآن فكيف تنتظرون نفس الثمار للمؤمنين في الآخرة؟ ما هي الدنيا فيها مقدمة تدلكم على ما في الآخرة؟ فإذا أن إحنا خائبين ومقصرين والإيمان ضعيف، إذا نتدارك أنفسنا قبل أن نموت على هذا، ونقوي إيماننا حتى نستحق الحياة والفوز في الجنة. تلك بعض ثمار الإيمان العاجلة في الدنيا. ولهذا الإيمان حقائق، فحقيقة نجدها في القلب، وحقيقة تتجلى على اللسان، وحقيقة تظهر على الجوارح. أما التي في القلب فهي التصديق الجازم وانفعال القلب، انفعاله وتأثره بهذا الإيمان. لو قيل لقوم في بيت جالسين في البيت قيل لهم اشتعلت النار في الدار، اذا كان المخبر لهم صبيا صغيرا وطفلا تقول ما هذا اشغلنا، اذا اهتموا يقولوا لا شوف يا ولد كلام هذا صحيح ولا لا روح شوف. لكنهم لو علموا ان المخبر صادق لا يكذب وجاءهم يستحثهم انقذوا انفسكم النار اشتعلت التهمت الدرج وليس معكم الا ان تخرجوا من النوافذ، فماذا سيفعل؟ من النوافذ سيخرج. فلو قيل لهم تحتكم اشواك وزجاج مكسر ومسامير قلوا اهلا وسهلا مهما كان ولا النار. فالناس فرارا من النار يلقون بانفسهم من النوافذ، ومهما كانت الاخطار التي تقابلهم فامرها سهل، فلم لا نفر من المعاصي التي توقعنا في النار؟ لم لا نفر من نار وقودها الناس والحجاره؟ ما الذي قرأ؟ ما الذي حدث؟ أأصيب التصديق بضعف ووهم؟ لماذا لا نفر من نار وصف الله أهلها بقوله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نار ترمي بشرر كالقصر، نار تدعو من أدبر وتولى، نار تطلع على الأفئدة، نار يقول عنها الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفرون بصدق من النار ويشتاقون إلى الجنة ويقبلون عليها. السبب هنا في القلب، حقيقة الأولى هنا في القلب، اليقين التصديق الثقة بأن الله حق وأن وعده حق وأن رسوله حق. وهذا التصديق لا ينشأ في النفوس بالفلوس ولا ينشأ بالتهديد. فلو قلت لكم هذا قلم وأخذت ورقة وكتبت وأريتكم الورقة مكتوبة، هل تشكون بعد ذلك أن هذا قلم؟ لا تشكون. كم دفعت لكم لتصدقوا أن هذا قلم؟ أنتم صدقتم وتمكن التصديق في قلوبكم بعد أن أقمت الدليل، لكن كم دفعت من الأموال لتصدقوا؟ لا شيء. هل هددتكم وتوعدتكم بسجون ومعتقلات وقتل وضر لتصدقون؟ لا، ما عندي شيء، فقط كل الذي عملته أقمت الدليل. لكني لو قلت لكم هذا ثعبان، هل تصدقون؟ لو جئت بملايين الأموال أقدمها بين أيديكم فإن الأموال لم تنشئ تصديقا في قلوبكم. لو هددتكم بالسجن والقتل فلم أجد شخصا يصدق أن هذا قلم. نعم معلوم أن هناك طوائف من الناس يعني بعشرة ريال وعشرين ريال ممكن يخرجوا في مظاهرة يهتفون ثعبان ثعبان، كذب، ولكن قلوبهم تكذب، قلوبهم لا تصدق ذلك الباطل الذي يهتفون به من أجل مال أو إغراء أو تهديد. فالله جعل مكان الاعتقاد لذلك عندما أرسل الله رسله لم يرسلهم بالجيوش ولم يرسلهم بالأموال، وإنما أرسلهم بما هو أقوى من الجيوش والأموال. أرسلهم بالحجة والبرهان، أرسلهم بالبينة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولذلك لا بد أن نعرف البينات، لا بد أن نعرف الحجج. والطريق إلى ذلك هو أن نستعمل أدوات العلم التي خلقها الله لنا ونحن في بطون الأمهات، أن ننشطها وأن نحركها لتندفع لمعرفة الحقيقة ومعرفة الحجة ومعرفة البينة. والناس فريقان، فريق يستعمل أدوات العلم عنده لمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه، وفريق يعطل هذه الأدوات. عندما كنا في بطون الأمهات خلق الله لنا أسماع، ونحن في عالم السكون لا يحدثنا أحد، وخلق لنا أبصار نرى بالنور ونحن في عالم الظلام، فأعدنا للمستقبل لنرى بعد ذلك إذا خرجنا، وأعطانا الفؤاد وأعطانا هذه الوسائل للعلم لكي نتعلم، لكي نتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لو أخذنا من أكبر شخص في الدنيا سمعه وبصره وفؤاده ماذا يبقى له؟ ماذا يبقى له؟ لو جاءت واحد يريد يشتغل عندك وقدموه هذا موظف يعني محترم أصم أعمى مجنون، أتقبله؟ لا يصلح، لا يصلح لأن ينقل سلة الزبالة من مكان إلى مكان. أمشي أصم أرسم مجنون لا يصلح. فهل فهمت قيمتك بدون أدوات العلم السوي؟ لو جئنا بأكابر المخترعين والذين يصنعون هذه العجائب والغرائب في أمريكا وروسيا وغيرها وسلبنا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، أيبقى عند أحد منهم قدرة أن يصنع مسمارا وهو صم أعمى مجنون؟ كل علم يتعلمه الإنسان بأدوات العلم هذه. فمن وهب أدوات العلم؟ البرلمانات أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، حكومات، دول، رؤساء، ملوك، زعماء، قادة، أموات، شركات. الله الذي خلقنا في بطون الأمهات هو الذي خلق لنا هذه الأدوات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر المولى في أن نستعمل هذه الأدوات أولا في العلم بالله جل وعلا، والعلم بصدق رسوله الذي أرسله إلينا، والعلم بدينه الذي ارتضاه لنا وعليه يكون الحساب غدا بين يدي الله ماذا أجبتم المرسلين. فإذا أردنا أن نكتسب العلم بالإيمان، الحقيقة الأولى من حقائقه التي تكون في القلب، ألا بد من استعمال هذه الأدوات. طيب كيف نفعل؟ إن أول الطريق أن تطلق سمعك وبصرك وعقلك وفكرك ليجوب بك في آفاق الكون وفي تركيبك وخلقك لتعرف ربك ورب الوجود. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ألم تكن نطفة يا ابن آدم؟ يا شيخ، يا أيها الرئيس، يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها القائد، يا أيها الزعيم، يا أيها التاجر، ألم تكن نطفة؟ فاذكر يوم كنت نطفة. أكان للنطفة سمع وبصر؟ أكان معك يوم كنت نطفة أقدام وأيدي؟ أكنت تستطيع أن تحمل القلم لتصدر أوامر؟ نطفة. يقول الأطباء لو جمعنا الجنس البشري وهو في عالم النطف لاجتمع كله في مثل حبة الكستبان، وحبة الكستبان هي القمع المعدني الذي يضعه الخياط على إصبعه حتى لا تغزه الإبرة. فكم حجمك بين هؤلاء؟ فمن نقلك من نطفة إلى بشر؟ خلق لك السمع، خلق لك البصر، خلق لك الأمعاء، المعدة، خلق لك الرئتين، خلق كل هذا، أعدت 9 أشهر وأنت في إعداد لتخرج إلى هذه الحياة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الأطباء كنت عبارة عن مكان واحد يسمونه خلية، مكان واحد، ثم انقسمت إلى مكانين، ثم إلى 4، ثم إلى 8، وهكذا. ثم بعد ذلك كل مجموعة من هذه الخلايا تكون شيء، خلية تكون العين، والأخرى العين الثانية، وأخرى تكون الأنف، والأسنان، والجلد، والأمعاء، والقلب، هذه تروح هنا. من أمرها ووجهها وكلها كانت مكان واحد، الخلية واحدة؟ من قدرها ومن صورها ومن أبدعها؟ كل ذلك وأنت تتغذى ورزقك يأتيك في كل مرحلة من المراحل. يوم كنت نطفة تسبح مع الماء، كان أكلك مع الماء. لما دخلت إلى الرحم كان، لما دخلت إلى جوف الرحم ووجدت نطفة للمرأة، كان غذاؤك في داخل تلك النطفة، فتخترق جدار تلك النطفة لتجد غذاءك لتجد الغذاء في انتظارك، ولمدة 7 أيام. وقبل أن ينتهي اليوم 7 تلتصق بجدار الرحم لتجد الرحم قد استعد لاستقبالك بالأغذية اللازمة لنموك. ثم يبدأ حبل السرة وتبدأ المشيمة. المشيمة والمشيمة مصفاة تصفي بماء الأم حتى لا تدخل المواد الضارة في الأم إلى الجنين، وتسمح بخروج المواد الضارة من الجنين إلى الأم، لأن ذلك لا يضر الأم ولكن سيضر الجنين لو دخل المواد الضارة من الأم إلى الجنين. فإذا أصبحت ابن شهر مطلوب الأكل أكثر، فيأتيك غذاء لابن شهر. فإذا دخلت في دور بناء العظام جاءتك المواد التي تكون العظام، اسمنت. فإذا دخلت طور بناء اللحم جاءتك المواد التي تكون اللحم، وهكذا. فإذا خرجت من بطن أمك أغلقت الحنفيات من داخل الرحم، خلاص خرج، غلب الطريق. لكن لا تغلق الطرق الأولى إلا وتفتح طريقان جديدان في ثدي الأم. فكم الذي كان فارغا ليس فيه لبن قد امتلأ باللبن، فمن ملأ الثدي لبنا وقد كان فارغا قبل الولادة. إنه الذي ألهم الطفل ابن يوم أن يمص ويرضع من ثدي أمه، فمن علمه؟ تفكر في نفسك، كنت في ذرع أمك لا يوجد هواء، ولكن الله يخلق لك جهاز تنفسي لاستقبال الهواء، لإدخال الهواء وإخراجه، مع أنه لا يوجد هواء تدخله من الفم، من الأنف والرئتين إلى الرئتين، منجل، أنت محاط بسائل من الماء، وكان الهواء يأتيك من حبل السرة. فالذي خلقك علم أنك ستخرج إلى الأرض، وأن في الأرض هواء، وأن هذا الهواء ضروري لك، فجهزك بجهاز استقبل الأكسجين، استقبل الهواء. ثم علم أن هذا الهواء إذا دخل إلى جسمك فسد ولا بد من طرده، فخلق لك الجهاز الذي يطرد هذا فجهاز لإدخال الهواء وإخراجه وأنت لازلت في بطن أمك. من خلق لك ذلك؟ هل تنظر إلى الشعر في حاجب العين؟ هل تنمو باستمرار كالشعر في الرأس؟ إنها تقف عند حد محدود، وشعرة الرأس تطول. لماذا؟ لو كان شعر الحاجب يطول كشعر الرأس كنت ستمشي بمقص معك، كل ما نزلت تشوش عليك البصر تقص. أمر متعب، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي كل شيء إلى ما خلقه له. فمن قال لهذه أنت شعرة في الحاجب؟ ومن علم شعرة الرأس أنها شعرة في الرأس؟ إنه الله الهادي سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الأرض فيها قارات وبحار، والبحار ثلاثة أرباع القارات. وجد علماء البحار وعلماء الأرض أن البحار مكيفات. مكيفات، كيف مكيفات؟ قالوا لما وصلنا إلى القمر لا يوجد بحر، كل القمر صخور ورمال، فلذلك درجة الحرارة في النهار على القمر 250 درجة مئوية، مع أن الماء يفور عند 100 بس، وفي الليل ناقص 250 درجة. قالوا فلماذا لا تكون الحرارة هكذا على الأرض؟ قالوا السبب البحار، الله جعل السبب في البحار. كيف؟ إذا وصلت إلى البحر في الظهر ولمست الرمال فستجدها ساخنة، فإذا وضعت يدك في البحر فستجد الماء دافئا، وإذا جئت بالليل ولمست الرمال فستجدها باردة، فإذا أدخلت يدك في البحر فستجد ماء البحر دافئ. فالبحر يحتفظ بالحرارة ببطء ويفقدها ببطء. البحر يحتفظ بالحرارة ببطء ويفقدها ببطء. فلذلك نرى أن الرياح في النهار تهب من البحر، تخرج من الأرض إلى البحر ثم تأتي من البحر إلى الأرض، فحركة الرياح هذه تسبب تبريد. تريد أن تبرد الغرفة زمان قبل المكيفات، يجيبوا ماء ويرشوه حوله لأن يحدث ردوء. فهكذا جعل الله البحر مكيفا للأرض، لا يرفع درجتها إلى الدرجة الخطرة التي تضر الإنسان. في النهار يبردها وفي الليل يسخنها، فلا يحدث هذا الافتراق وهذا الاختلاف الشديد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا تفكرنا في خلق السماوات وفي خلق الأرض وتأملنا، فإننا سنجد الإحكام والإتقان والهداية، ونجد الدلائل التي تدلنا على قدرة الله وبعض صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بالتفكر، وبين المولى جل وعلا أن منهج المؤمنين هو منهج التفكر. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا أردت أن تعرف ربك فعليك أن تكثر من التفكر في مخلوقات الله. واحذر ان يكون كمنهج الكفار. الكفار يمرون على ايه باعراض كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يمرون عليها وهم عنها معرضون. فإذا تفكرت حولك ورأيت خلق الله وبديع صنع الله في نفسك وفي النباتات وفي الحيوانات في الأرض وفي السماء فإن ذلك يدلك على قدرة ربك. ولكن الله أكمل لك الهداية وأرسل إليك رسولا وقال لك إن ربك الذي خلق وصور ويحيي ويميت يستحق منك أن تعبده ويستحق منك أن تستجيب لأوامره في غاية الحب والتذلل ولا تشرك معه غيره في تلك العبادة لأنه الملك الذي يستحق ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذه الأرض لو رأيتم ما تحتكم بعد 30 كيلومتر بس يعني لو حفرنا 30 كيلومتر أسفل سنجد أنفسنا قد وصلنا إلى طبقة عظيمة من النيران نار كلها الأرض تحتنا بعد ذلك كلها نيران آلاف الكيلومترات آلاف مئات الآلاف من الكيلومترات كلها نار ونحن على قشرة صغيرة فوق هي هذه القشرة سمكها من 35 كيلو إلى 70 كيلو فقط في اختلاف الأماكن. فأنت تستقر على هذه الأرض وتترك هذه النيران لذلك في بعض الأحيان تخرج هذه النيران من أماكن ضعيفة على سطح القشرة الأرضية فتخرج البراكين النيران التي تسيل وترونها في بعض الصور. فالله مهد لك هذه الأرض وحفظك بما فرش عليها لتيسير بقائك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هل نستطيع أن نجلس نحن الآن لو حدث زلزال من تحتنا؟ ما نعرف. فلكي لا تحدث هذه الزلازل تحتنا جعل الله الجبال أوتاد. كل جبل له جذر أسفل منه طوله 4 مرات ونصف طول الجبل من فوق يثبت القشرة الأرضية التي نحن عليها وأبقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هل نستطيع أن نجلس في المسجد لو خر السطح وتساقطت الأعمدة؟ ماذا كان يحدث لو تساقطت النجوم وهوت إلينا؟ كيف سيكون الحال؟ لكي تعرفنا وما حجمها؟ الشمس حجمها كحجم الأرض 1,305,000 مرة. الشمس تقولون لكن نراها صغيرة لأنها بعيدة جدا بعيدة. أرأيت إلى الطائرة الجامبو إذا ارتفعت في مكان عالي غابت ولا ترى شيء أصبحت نقطة هي و700 راكبة لأنها بعيدة بس وهذه غابت يعني جنب الأرض على مكان قريب. أما الشمس فهي في مكان بعيد جدا. من النجوم مثل هذه الشمس 100,000,000 مرة يعني لو جاء نجم هكذا غلط في الطريق ومر علينا يحولنا احنا والارض الى بخار. وين الدكان؟ وين المصنع؟ وين المطر؟ وين كذا؟ بخار هو وصاحبه. فمن يمسك السماء ان تقع على الارض هو الذي يستحق ان نعبده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج أخرج به من الثمرات رزقا لكم. لا إله إلا الله. السماء صحوة ليس فيها مطر، ليس فيها سحاب. لو كانت هكذا مدى الحياة فإن الآبار ستجف ونترك الأرض والبيوت والزرع كما حدث في بعض مناطق أفريقيا. ماذا فعل؟ جفت الينابيع، ماتت الأشجار، فترك الناس أرضهم وجبالهم ووديانهم والوطن العزيز. ها؟ ما أصبح عزيزا؟ عزيز بماذا؟ عزيز بفضل الله ونعمه. أما بغير فضل الله ونعمه فإن أهله يتركون وكانوا يموتون في الطريق. ويستدل على رحلة هؤلاء المسافرين بالقبور في الطريق، ففي كل نصف كيلو يموت واحد فيدفنون واحد وهكذا وهكذا. فبدون مطر السماء من أين نسقي الزرع؟ من أين؟ كيف تعيش الكائنات؟ سبحانك يا رب. فالله أنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ألم تعجب وقد وضعت حبة في تراب فأخرجت لك الحبة شجر وأزهار وثمار وحبوب ورواكب، كأن تلك الحبة مفتاح فتحت بها التربة فأخرجت لك تلك الثمار وأخرجت لك تلك الحبوب والجنات والأزهار. من قدر ذلك؟ والذي يستحق العباد. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا مع الله معبودا غيره. فجاءنا الرسل يقولون اعبدوا ربكم رازقكم خالقكم الذي أحياكم ويميتكم رب السماء والأرض يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. أخبرنا الرسل بأننا بعد أن نعرف أن لا إله إلا الله ولا خالق إلا هو وحده فلا معبود بحق إلا هو، وأمرونا أن نتوجه إليه بالعبادة وأرشدونا إلى طريق العبادة. فإذا فعلنا ذلك ماذا نرى في مسألة قوة الإيمان؟ ينتقل الإيمان من مرحلة علمية نظرية إلى مرحلة عملية تطبيقية. كيف هذا؟ هذا الذي يعبد ربه في جوف الليل يركع ويسجد ويبكي بين يدي ربه والناس نيام، يلح على ربه بالدعاء يا رب يا رب أنا مريض فاشفني، أنا فقير فاغنني، أنا خائف فأمنني، أنا ضعيف فقوني، أنا جاهل فعلمني. وهكذا كلنا، كلنا إلى الله فقراء. فالذين يلحون في الدعاء ويؤمنون بالله ويستجيبون له ويتحرون أوقات الإجابة للدعاء ويتأدبون بآدابه يشاهدون بأم أعينهم كيف يكون الجواب من الله سبحانه. والله لقد رأيت بنفسي بعض الصالحين أحسبهم كذلك، رأيتهم والله يدعون الله في كشف مرض، والله إن بعض الأحيان يكشف المرض في 3 دقائق وفي 10 دقائق وفي ساعة وفي نصف يوم وفي يوم وفي يومين. والله رأيت ذلك بعيني رأسي وشاهدته، ما أخبرني أحد. رمضان قبل هذا العام، قبل العام الذي مضى، كنا نفطر فكان أحد الأطفال الصغار على المائدة صام، وكان الحر شديدا فشرب الماء فلم يحتمل شرب الماء لأنه أحس بالتمزق في فمه، فالتفت يشكو كيف سأفطر، أنا ما قدرت أشرب فكيف بالطعام؟ فأخذه أحد الحاضرين وأنا أشاهد وانتحى به ناحية يمكن 4 أمتار وجلس ودعا الله ونفث في فم هذا الولد، ثم قام من المكان إلى المائدة وجلس وبدأنا نأكل، فتناول هذا الطفل تمرة، فلما تناول التمرة ما أحس بأي ألم، ثم تناول الماء فما أحس بألم، ثم تناول بعد ذلك الشربة واللحمة والرز فسبحانك سبحانك يا رب، في دقائق في لحظات، إن رحمة الله قريبا من المحسنين. لذلك المؤمن العابد لربه هو محتاج على الدوام، والله قريب. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم، سألوا رسول الله فقالوا يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نرفع أصواتنا يا رب الصوت العالي، أهو قريب أم بعيد؟ فقال، فجاء الجواب من الله جل وعلا، وقد سمع هذه المحاورة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قبل شهر تقريبا كنا في زيارة للشيخ جلال الدين حقاني أحد قادة المجاهدين الأفغان، لعلكم قد سمعتم به، فقلنا له يا شيخ نريد أن تحدثنا بكرامة أنت رأيتها بعينك ولمستها بنفسك، لا تقل لنا أخبرني فلان أو فلان. قال، عندما بدأنا الجهاد تجمعنا عندما جاءت القوات الشيوعية فبلغ عددنا حوالي 240 واحد، فلما دخلوا إلى البيوت وهددوا الأسر الذين من أبنائهم معنا تركنا كثير منهم وأصبح العدد حوالي 70، وكنا نحتاج إلى كل شيء، كان معنا 7 بطانيات فقط ونحن في وسط الشتاء، 7 بطانيات، قال نتناوب على النوم عليها، أما أنا فلم أعلم أن جسدي مس تلك البطانية، ولكن اشتد الحال بنا، فقلت وأنا أناجي ربي يا رب إذا نقصت الذخائر نستطيع أن نوقف الحرب حتى تأتي الذخائر، ولكن إذا نقص الغذاء هل نستطيع أن نوقف هذا؟ قال كنت أحدث نفسي هذا الحديث بعد صلاة الفجر وأنا في هم شديد، من أين آتي لهؤلاء؟ قال فأخذتني سنة من النعاس من النوم وأنا متوجه إلى القبلة، قال فرأيت وأنا نائم شخصا يمسك بكتفي ويقول يا جلال الدين أهكذا تسيء الظن بربك؟ أما طوال حياتك، فهل تظن أنه سيتركك بعد أن خرجت من الجهاد في سبيله وبعد أن أصبحت مجاهدا؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرأيتم الطعام يعلق على تلك الشجرة. قال وأشار إلى الشجرة، قال ثم استيقظ فكنت أحدث صاحبي أحد إخواننا، قال هذا إن شاء الله. قال بعد ساعتين فإذا بشخص يأتي إلينا فقول يا جلال الدين هذان كبشان لك ولأصحابك، كبشان. قال سبحانك يا رب، سبحانك، هذه أول بيان لما رأيت. فقلت لهم اذهبوا واذبحوا هذين الكبشين. قال فذهب فذبح الكبشين. قال والله ما قلت لهم أين يذبح ولا أين يعلق، فإذا بهم يذبحون الكبشين في مكان ويأتون بهما ليعلق الكبشين على تلك الشجرة التي رأيت في المنام. فقلت تلك الأولى وهذه الثانية. قال وهكذا علقنا على تلك الشجرة، علق إخواني على تلك الشجرة حوالي 8 كباش واحد بعد آخر، دون أن أقول لهم أين يذبحوا وأين يعلقوا. أنا ساكت، فيذبحون في أماكن مختلفة ويعلقون على تلك الشجرة. قال ثم جاء الجيش وجاس خلال الديار، ولما سمع الناس بالجيش ومقدمه 3000 جندي خرجوا، وبعض الذين كانوا معنا انضموا إلى هؤلاء يعاونونهم في الهجرة فرار إلى باكستان. قال فبقي عددنا حوالي 40 فقط، وأصبحنا أمام جيش قوامه 3000. قال كان معي رجل أحسبه من الصالحين دائما وهو يذكر ربه. قال فلما رأينا الجيش وقد تقدم أخذ ترابا وقرأ بعض الآيات والأدعية ورماها في وجه هذا الجيش وهو يقول شاهد الوجوه، يعني تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال بعد هذا أحد المجاهدين كان معه قنبلة من باروت، يعني ما من كبريت، فرماها إلى دبابة كانت ضمن قافلة الدبابات فانفجرت بصوت هكذا، فأحس قائد الدبابة إن في انفجارات فخاف على نفسه ظن أن في ألغام، فبدأ يحاول أن يتجنب الطريق حتى لا ينفجر فيه لعب ضد الدبابات، فبدأ يحرك الدبابة حتى سدت الطريق، فأصبح الجدار وراء الدبابة وأمام الدبابة هاوية لا تقدر تقدر ولا تقدر ترجع، فأوقفت تقدم الجيش. قال وكانت قد تقدمت 7 دبابات وفيها مسطحة، وعبرت المسطحة على جسر فأطلقنا الرصاص عليه، فلا ندري ما الذي حدث لسائق المسطحة، رأيناه يخرج من الجسر إلى النهر، خرج من المسطحة وسقط إلى النهر، فاشتعلت المسطحة بالنيران. قال فإذا بنا نرى الجيش يفك الدبابات ويخرج من المسطحات ويرفع مناديل بيضاء تسليما. فكانوا يرفعون أيديهم ويقولون ماذا نفعل؟ قال فكنا نقول لهم ضع السلاح هناك وتعالوا أنتم هذا، فيضعون السلاح هناك ويقولون تقدموا، يضعون السلاح هناك تقدموا، حتى جاءوا جميعا وأخذوا في مؤخرة الجيش ثلاث دبابات فيها روس لم تستسلم تلك الدبابات، فأطلقت القذائف علينا فقتلت بعض الجنود الذين استسلموا وقتلت بعض المجاهدين. فقال لنا أحد العسكر الذين أسرناهم: لماذا لا تطلقوا على هذه الدبابات النار؟ قالوا: ماذا بماذا نطلق عليه؟ قال لهم: بالار بي جي. قلنا له: ايش الار بي جي هذا؟ قال: هذا سلاح. ففتح المخزن، فتح سيارة احدى السيارات واخرج منها الذخائر واخرج منها هذه الار بي جي. قال: فرأينا قصبة كبيرة مفتوحة من الطرفين. ايش هذه؟ كيف تضرب هذه؟ هذه معها جهتين، منين تدخل القذيفة ومنين تخرج؟ قال: هذه القذائف هنا. فجاء بالقذائف وركبها وركب حقها التي تطلقها، وقال: تدخل من هنا وتقرب إلى جنب الدبابة، ولكن لا تقترب قريبا منها، من بعيد حتى لا تضر. قال: فأخذ أحد المجاهدين هذا، قال: والله لو لم يكلمني الجندي أنه لا أقترب من الدبابة كنت سأصل إلى جنب الدبابة على جنب ضاعتي. ولكن أنا سمعت كلامه، قال: ارمي من بعيد، فرميت فاحترقت. فلما احترقت الباقي سلموا، باقي الدبابتين سلموا واحد. قال: سألناهم، قلنا لهم: لماذا استسلمتم؟ فقال: سألنا الجنود: لماذا خرجتم واستسلمتم وأنتم بداخل هذه الدبابات والمسطحات؟ فقال: قالوا له الجنود: كيف لا نستسلم؟ لقد رأينا الجبال كلها مملوءة بالمقاتلين والرصاص يخرج من كل مكان. قالوا: نحن 40 شخصا فقط، 40 شخص. فخرجوا وسلموا واستسلموا. سألت يونس خالص وسيال وحكمتيار وبرهان، سألت هذا القائد، قلت لهم: كيف كان الجهاد في أوله وكيف أصبح الجهاد بعد أن جاءتكم الأسلحة؟ فأجابوا جميعا، قالوا: في أول الجهاد كنا متوكلين على الله، ما معنا شيء غير الذي بأيدينا، ويا رب يا رب. قال جلال الدين حقاني: كان المجاهدون في أول الجهاد يأتون يسألونني: ما هو الدعاء الذي نقوله إذا وجدنا الجيش؟ ما هو الدعاء الذي نرد به الدبابات؟ ما هو كذا الذي يكون كذا؟ إذا حصل كذا ما هي الأدعية؟ كانوا يسألونني عن الأدعية والأذكار التي يقفون بها ضد الأعداء. فقال: ما جاء السلاح؟ جاءوا يسألوني: إيش السلاح الذي ضد الدبابات؟ إيش السلاح الذي ضد الدبابات؟ إيش السلاح الذي ضد كذا؟ إيش السلاح؟ قال المجاهدون: فوجدنا كرامات الجهاد تقل كلما جاء السلاح وجاء الملك. على قدر الذي حدث في القلب، على قدر ما حدث في القلوب. فمن قبل كنا نخرج ليس معنا إلا الله، نلهج بالدعاء، ويتنزل علينا النصر بآيات واضحة للعيان. سألت عددا من المجاهدين، منهم الشيخ سياف وغيره: هل شممتم رائحة المسك ممن يموت شهيدا؟ فشهد الكثير منهم، ومنهم الشيخ سياف، وقال: والله لقد شممنا من بعض الشهداء تلك الرائحة الزكية التي ليس لها مثيل من الروائح التي نحضرها. إن رحمة الله قريب من المحسنين. علينا أن نتفقه في ديننا، وأن نستعمل أدوات العلم لمعرفة هذا الدين وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات ربنا وآياته وقدرته. وعلينا أن نخلص العبادة له ونتقرب إليه جل وعلا. وفي كل يوم تظهر آيات تجلي وتبين للناس أن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منذ فترة قريبة التقينا بواحد من علماء الطب في الدنمارك غير مسلم. سألناه قلنا له لو كنت حاكما لمدينة ظهر فيها طاعون فماذا ستفعل؟ قال سآمر الجنود أن يمنعوا الخروج من المدينة وأن يمنعوا الدخول إليها. قلنا أما يمنع الدخول إليها فمعروف لا يدخلوا حتى لا يصابوا. طيب لكن لماذا تمنع الخروج منها؟ في ناس مرضى فيهم طاعون وفي ناس أصحاء، أنت تريد تهلك الأصحاء جنب المرضى لا تسمح لهم بالخروج؟ قال لا، بل أمنعهم وقاية للبشر ولا خطر عليهم. كيف ما في خطر عليهم؟ قال هذا الذي اكتشفه العلم اليوم. اكتشف العلم اليوم، العلم الأطباء اكتشفوا أن الطاعون إذا حل بأرض انتشر بين أهلها ف90% منهم كلهم يحمل المرض، كلهم مصاب بالمرض، لكن الذين يمرضون ويظهر عليهم أعراض المرض نسبة من 10% إلى 30%. فالباقي 70% ما له حل. قال 70% منهم يحملون المرض مثل المرض، لكن عندهم في أجسادهم جهاز مناعة، جهاز المناعة تغلب على هذه الجراثيم وصنع مضادات لها في الجسم، فأصبح الحامل لها في صحة وعافية ولا يهدده الخطر. إذن لا يخرج هذا الذي يحمل المرض وهو صحيح، هو حامل للمرض، ممنوع الخروج. طيب ليش ما يمنع الخروج؟ طيب فهمنا الآن بقاؤه في المدينة لا يضره، خلاص تحصل أصبح عنده تلقيح وتطعيم ضد هذا. طيب لماذا لا يخرج؟ قال لو خرج لنقل المرض إلى مدينة جديدة كاملة، ونقل الطاعون إلى ملايين من البشر جدد، فأحسن طريق هو أن يحبس في داخل تلك المدينة. طيب وبعدين يحبس داخل تلك المدينة؟ ما هو المرض سيبقى ويبقى مستوطن في هذه المدينة. قال لا، بعد فترة من الزمن تأتي أجيال من المرض هذا فيتغير تركيبه ويصبح غير مغلق، وتصبح الخاصية وتضيع الخاصية الوبائية في هذا المرض. الصحابة رضوان الله عليهم في طاعون عمواس عندما خرجوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ومعه الصحابة، جاءهم الخبر وهم في الطريق هذه المدينة فيها طاعون، فعقد عمر رضي الله عنه مجلسا للشورى يسأل المهاجرين، يسأل الأنصار، يسأل مشايخ قريش، ندخل. فاختلفوا إلى فريقين، فريق يقول كيف نفر من قدر الله، ندخل كيف نفر من قدر الله، وشخص وطائفة أخرى تقول كيف نلقي بأنفسنا إلى هذا الخطر. فعمر رضي الله عنه بعد أن أدار الشورى قال قولته الشهيرة نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني هو قدر الله بس المرض، طيب والشفاء من قدر الله، قدر الله الجوع، الجوع قدر الله، والطعام قدر الله، فندفع القدر بالقدر، يعني احنا لماذا؟ فالمشكلة حلها سيدنا عمر رضي الله عنه، قال لا ما ندخلش. طبعا لا يمكن ان يوجد انسان في ذلك الزمن يتصور القانون الذي يحكم الطاعون. فلما جاء عبد الله بن عمر وكان بعيدا ثم جاء، وسألوه فقال إن عندي علم، إن عندي علما بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عندي علم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا. انظروا، يحتار الناس، لا يعرفون كيف يتصرفون. تأتي الأجيال بعد ذلك، يمر الزمن، يتقدم الطب، تنكشف الأسرار، فإذا بعلم الإنسان بعد أن يصل إلى الحقائق يحني رأسه إجلالا بين يدي النبوة، شهادة لهذا الرسول الكريم بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أبناء الإسلام، إذا لابد من العلم لتقوية اليقين. فإذا تمكن العلم من القلب انفعل القلب وتأثر. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خشعت وخافت، وجلت قلوبهم، تحركت وانفعلت. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلا بد من العلم لتقوية الإيمان. فإذا وجدت الإيمان وجدت أثره انفعالا في القلب وعملا للقلب، فيكون الخوف من الله، ويكون التوكل على الله، ويكون الثقة بما عند الله، ويكون الإنابة إلى الله، ويكون الرجاء في الله، ويكون الخوف من الله. ترى هذا يتحقق عند من يعلم بالله علما صحيحا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله وبرسوله وصدق رسوله وبدين الله هم الذين يخشون الله حق الخشية. فإذا انفعل القلب وتحرك، ما يقدر يسكت صاحب هذا، ما يقدر، على طول يخرج بالإنسان شهادة وإعلام وبيان، يدعو وينطق ويتكلم ويظهر حقيقة هذا الذي استقر في القلب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال: إنني من المسلمين. الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. شهد الصحابة خير شهادة رضي الله عنهم، شهد الصحابة الكرام، فكيف شهدوا؟ ما تركوا دارا من ديار الكفر إلا وغدروا، ولا تركوا رأسا من الرؤوس إلا وبينوا له، ووقعت المعركة والصدام بين حملة الإيمان ودعاته وبين حملة الكفر وحماته، ونشبت معركة وتحمل المسلمون نتيجة المعركة، لأنها كانت معركة الأسباب المادية غير متعادلة. المسلمون منعوا من القتال بأمر الله، والكفار هاجموا المسلمين فقتلوهم، وصبر المسلمون على القتل، وصبر المسلمون على التشريد، وصبر المسلمون على الأذى. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياسر وعمار وسرية، هذا البيت، هذا البيت المؤمن المجاهد مر عليه، أمر عليهم وهم معذبون، فقال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما تراجعوا، ما تزحزحوا، ياسر ما تراجع، سمية ما تراجع، وإن كان عمار قد أرضاهم بكلمة ثم وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانوا يواجهون الكفر المدجج بالسلاح بالصبر والثبات وإظهار كلمة الحق. حتى طلب الكفار هدنة، طيب اسكتوا، نعمل هدنة، نعبد الله وتعبدون الأصنام مرة بمرة، طيب اسكتوا عن آلهتنا، لا تسبوا. إعلان وبيان. وعلى الأمة الإسلامية أن تعلم أن لها رسالة يجب أن تبلغها في الأرض كلها، ويجب أن تنقلها إلى الدنيا بأكملها، ويجب أن تطالب ذلك من الإيمان، تلك هي الشهادة، شهادة تقوم على علم وإعلام، شهادة تضع حدا فاصلا بين الكفر وبين الإيمان. ولكن بقي الشيء الثالث، بعض الناس تقول له صل يا فلان، يقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، صلي، قال الإيمان في القلب. هذا هو وإبليس سواء. إبليس كان معترف أن الله خلقه، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ما هو ممكن أن الله خلق، وطلب من الله فقال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قرآن بيوم القيامة، صدق، صدق في يوم القيامة، صدق أن الله الذي خلق. لكن إبليس بهذا مؤمن ولا كافر؟ يقول الله جل وعلا إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب أين الكفر حق إبليس؟ كفر أنه لم يذعن ولم يستجب لأوامر الله ولم ينقض لأوامر الله. فصاحبنا هذا الذي يقول له صلي اقدر لله، يقول الإيمان في القلب، ما أنا ساجد، ما أنا مصلي، لكن أنا مؤمن. فالله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإيمان لا يكتمل إلا بالإذعان والانقياد، والانقياد هو أن نجتنب المحرمات وأن نقوم بالواجبات وأن نتقرب إلى الله بفعل المستحبات واجتناب المكروهات، هكذا يكون الإيمان. أما نصر على المعاصي ونصر على عدم الانقياد وعلى عدم الإذعان، فالمسألة الإيمان ضعيف اهتز. فإذا تحقق هذا وظهر في إنسان أو في أمة لابد أن تظهر آثاره وتظهر نتائجه على حياة الناس أفرادا وجماعة. تلك إذن هي الوصية الأولى من ربنا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الوصية الثانية تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عندكم علم لعلمتم أن هذا هو الخير، لو كنتم تعلمون الأمور كما يجب لعلمتم أن الخير في هذا، في الإيمان والجهاد. تعالوا لنرى بغير جهاد ماذا سيحدث للمؤمنين، سيؤخذون إلى الأخاديد كما أخذ أهل الأخدود، وحرق الكفار المؤمنين في ذلك الأخدود. ماذا يحدث للمؤمنين بدون جهاد؟ يخرجوهم من ديارهم ويقتلوا من قدروا عليه كما فعلوا بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيمان بدون جهاد اضطهاد، اضطهاد. الكفار لا يرعون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإذا حمل المؤمن سيفه وجرده من غنبه ورص صفوف المؤمنين وواجه الكفار، عندئذ يتأدب الكفار. هذه روسيا خرجت اليوم من أفغانستان، قبل 9 سنوات دخلت بدون إذن بدون طلب، هم بأنفسهم قتلوا الرئيس السابق وجاءوا بالرئيس الذي بعده، وهم الذين فعلوا الانقلاب وقالوا استدعانا الرئيس الذي هم جاءوا به، الذين استدعوه وقالوا احنا طلبونا، ونزلوا. وكان عدد الجيش الروسي قرابة 250,000، لا تصدق الدعايات التي كانت تقول 150,000 115,000، لا، تقديرات المجاهدين وتقديرات الجيش الأفغاني الشيوعي وقادة الجيش الأفغاني الشيوعي المتصلين بالمجاهدين يقولون عدد الروس 250,000، والبيت الأبيض الأمريكي صرح بهذا العدد مرة فلتت عليهم، فلتت عليهم يوم أن احتجت روسيا على أمريكا في قواتها في الخليج. احتجت روسيا قالت لماذا أمريكا حشدت 25,000 من الجنود في الخليج؟ فرد البيت الأبيض قال تحتجون علينا أننا حشدنا 25,000 وأنتم حشدتم 250,000 في أفغانستان؟ هذه هي المرة الوحيدة التي نطق بها البيت الأبيض. لماذا لا يحب البيت الأبيض أن ينطق بالحقيقة؟ إنه لا يريد للمسلمين أن يشعروا بالعزة، لا يريد أن يقول للمسلمين بأن إخوانكم المسلمين المجاهدين في أفغانستان قد نصرهم الله على الكفار هناك. ولكن بفضل الله جل وعلا تحقق النصر وهزمت روسيا. ولكي تتصوروا مقدار المعركة التي كانت هناك، يقول الشيخ عبد الله عزام ذهبت إلى وادي بنشير قبل حوالي 4 أشهر أو 3 أشهر ونصف. ذهبت إلى وادي بنشير فرأيت الوادي طوله 150 كيلومترا. فلما كانت تحدث المعارك كان عدد الغارات الجوية التي تغير على هذا الوادي الذي طوله يصل إلى 150 كيلومتر، عدد الغارات في اليوم الواحد 600 غارة من روسيا تأتي مباشرة ومن أفغانستان. في كل غارة عدد الطائرات حوالي 10 طائرات، يعني حوالي 6,000 طائرة كل يوم. استمر القصف لهذا الوادي 2.5 إلى 3 أشهر تقريبا، ومع ذلك ما مرت فترة إلا واستعاد المجاهدون نصف الوادي. سئل الرئيس الأمريكي قيل له من الذي انتصر في أفغانستان، المجاهدون أم السلاح الأمريكي؟ فسكت، ما أراد أن يجيب. فكرر الصحفيون عليه السؤال من الذي انتصر، المجاهدون أم السلاح الأمريكي؟ فقال المجاهدون. ولا يمكن لروسيا أن تبقى في أفغانستان إلا بشرط واحد، أن تأتي في مقابل كل مجاهد 100 جندي روسي. كنا نقول للمثقفين عندنا ثقافة غربية وشرقية لقد نصر الله المسلمين على الروس، تقول لا تصدقوا ايش روسيا تهزم؟ روسيا لو ارادت تشرب الافغان شرب. طيب ماذا يفعلون؟ قالوا يتمرنون على السلاح، بس في اسلحة جديدة يتمرنون عليه. واستمروا على هذا حتى اظهر الله الحقيقة. ففي ساعة واحدة وفي يوم واحد صدر تصريحان، تصريح من جورباتشوف وتصريح من الناطق السياسي بلسان القوات الروسية في أفغانستان. والعجيب أن وكالات الأنباء نقلتنا في وقت واحد. أما جورباتشوف فصرح في موسكو وقال إن دخولنا إلى أفغانستان خطيئة كبرى، وأما الناطق السياسي في كابول فقال ها نحن ذا نخرج من أفغانستان بعد 9 سنوات دون أن نحقق الهدف الذي جئنا من أجله، وها نحن نخرج بالعار. أما آخر قائد روسي ترك أفغانستان فقد استدار ليرى أفغانستان والمراسلين معه، فقال هذا يوم كانت تنتظره روسيا وكنت أنا أنتظر، يلا يفكون من هؤلاء الناس. الجيش الروسي أصيب بذعر شديد. الجيش الروسي حاول وأجرى اتفاقيات مع المجاهدين وكان يقتل في بعض الأحيان الشيوعيين الأفغان لصالح المجاهدين في مقابل بعض الأموال، وكتب الله النصر والعزة وخرجت روسيا. ثم رأينا القرار التاريخي الذي يجب أن يسجل في قائمة الشرف للمجاهدين الأفغان. روسيا تقرر منع إرسال أي قوات روسية إلى أي بلد في العالم غير البلاد الشيوعية. ممنوع إرسال الجيش الروسي إلى منطقة خارج البلاد الشيوعية. وبهذا كشف ظهر الشيوعيين في العالم، كشف ظهر الأحزاب الشيوعية، وسحبت روسيا قواتها من أوروبا، أعداد كبيرة من أوروبا في مواجهة أوروبا الغربية. والحمد لله تحقق النصر وتحققت العزة. هذا حدث في أفغانستان، جهاد هزمت فيه روسيا، لكن في أندلسيا دخلت التبشير فتنصر من المسلمين حوالي 14 مليون. 14 مليون، لأن المسلمين جاهدوا وخسرنا مليونين، لكان الباقي من الأمة على حق وهدى. ولكن تركوا الجهاد فانحرفوا عن الدين ومصيرهم إلى النار بدون شك. وهكذا شأن من يترك الجهاد، فهي وصية فيها الخير فيها العزة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولعلكم تسألون الآن، لماذا لم تسقط المدن إلى الآن في يد المجاهدين؟ أقول لكم إن روسيا طوال 9 سنوات ربت جيشا شيوعيا، وكانت تأخذ كل عام 50,000 طفل لتربيتهم في روسيا تربية شيوعية صافية، وشجعت الفساد في البلاد، وانقض هؤلاء الشيوعيون على إخوانهم من المجاهدين فقتلوا الأنفس البريئة وهتكوا الأعراض ودمروا القرى، وأصبح هناك من الشيوعيين الذين يحملون السلاح والذين تمدهم روسيا أكثر من 100,000 شيوعي مقاتل، عندهم الطيران وعندهم الأسلحة، ويتكرسون بالمسلمين في المدن الكبيرة. لقد استولى المجاهدون على 95% من أراضي أفغانستان وبقيت المدن. هذه المدن فيها أبناء المجاهدين وفيها إخوانهم وفيها نساؤهم وفيها أقاربهم، والشيوعيون يتجمعون في هذه المدن يدافعون عن أنفسهم ويتكرسون بالمسلمين في تلك المناطق. الأمر الذي جعل المعركة صعبة وجعل المعركة شديدة وجعل المجاهدين يؤثرون التريث والمحاورة، ولكن من فضل الله الأخبار التي تأتي أن الأحزمة الأمنية المحيطة بهذه المدن تتساقط واحدا بعد واحد، ولا يمر يوم إلا وتسقط موقع ويسقط حصن ويسقط كذا، وهكذا إن شاء الله المجاهدون إلى تقدم. ولعلنا نسمع قريبا بإذن الله سقوط هذه المدن. وبذلك المجاهدون هم بحاجة إلى مساندة إخوانهم من المسلمين وبحاجة إلى الوقوف معهم، فإنهم ورثوا أرضا محترقة وورثوا بيوتا مدمرة وورثوا هذه المشكلة التي أنشأها الروس في بلادهم، جيوش من الملحدين الكافرين المحاربين للإسلام والمسلمين. فلا تقولوا لقد توقف الجهاد، إن الجهاد لا ينتهي إلا بتحقيق النصر النهائي على الشيوعية على الكفر، سواء كان ذلك الكفر روسيا على يد روسي أو أفغانيا على يد أفغاني. فالشيوعية للشيوعية والكفر هو الكفر. واليوم الشعب الأفغاني يدفع من أجل دينه ثمنا غاليا، فالأفغاني المسلم يقتل الأفغاني الشيوعي. لماذا؟ كلهم أفغان، كلهم أقارب، كلهم إخوان في الشعب في الأفغانية وفي الأرض وفي الوطن وفي كذا، ولكنهم يقتلونهم ويقاتلونهم انتصارا لدين الله، انتصارا للإسلام، انتصارا لدين الله جل وعلا. ولما سئل المجاهدون في مواقعهم، إذا سألت أي مجاهد من المجاهدين بعد أن تستولوا على البلاد وتتمكنوا فأين المحطة القادمة؟ ماذا ستفعلون؟ قالوا إن المسلمين في العالم مضطهدين، دول كافرة كثيرة قد ابتزت كثيرا من أراضي المسلمين، ودورنا هو تحرير تلك الديار، وإن أول دار نشتاق إلى الموت في ساحاته هو دار اسمه القدس، اسمه القدس، وأرض اسمها فلسطين، ولنا معها موعد بإذن الله، لنا معها موعد. وعندما دخل اليهود إلى لبنان قيل للمجاهدين وهم يقاتلون الروس ماذا تفعلون؟ فرد الشيخ سياف في ذلك الوقت قال نحن نطلب من إخواننا اللبنانيين أن يرفعوا الراية الإسلامية في جهادهم، ونحن نرسل دفعة أولى 5000 مجاهد بس يرفعوا الراية الإسلامية، يقولوا نحن نقاتل لإعلاء كلمة الله. فإذا أبوا ذلك فنطلب منهم أن يعطونا منطقة، يقول هذه المنطقة لك قاتلوا فيها ونحن سننزل فيها وسنرفع راية لا إله إلا الله، وسنرفع راية لا إله إلا الله، وإن كنا نقاتل الروس فنحن سنقاتل في آن واحد، نقاتل الروس ونقاتل في آن واحد مع إخواننا في لبنان. فرم مادة صالحة ومادة طيبة يستحقون الوقوف بجوارهم، ونشكر الدول التي بادرت بالاعتراف وسبقت وسنت السنة الصحيحة والحسنة لسائر الدول. وإنا لنتساءل ونسأل جميع الدول التي لم تعترف إلى الآن، بمن تريدون أن تعترفوا؟ بحكومة الشيوعيين التي استدعت روسيا لقتل شعبها وتدمير أرضها وأذنها وقراها؟ أهذه هي الدولة التي ستعترفون بها؟ أم أن الدولة التي يجب أن تعترفوا بها هي دولة الشعب الأفغاني المجاهد المهاجر، دولة المسلمين المجاهدين؟ نحن نسأل الله أن يوفق الحكام إلى أن يقفوا مع الصادقين، لا مع العملاء، لا مع أبناء روسيا، لا مع أبناء الكافرين. وفي نفس الوقت نطلب من الشعوب المسلمة أن تستمر في بذلها وعطائها ومساندتها، فإن هذه الأرض قد جعلها الله قاعدة لعزة المسلمين ونصرة الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، وأقم علم الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، وأقم علم الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، وأقم علم الدين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.